الأقدام عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فوفقنا لما يرضيك عنا رب العالمين. وصلنا في الباب الخامس من أبواب التوابع، وهو البدل، يعني أقسام البدل. في الدرس الماضي قلنا أن البدل مبني على طرح المبدل منه، وأنه على نية تكرار العامل، وبذلك يأتي فيه نوع من التأكيد بهذا الاعتبار، أي باعتبار تكرار العامل. وقسمه الشيخ إلى ستة أقسام: الأول بدل كل من كل، وهو ما يكون فيه الثاني، أي الاسم الثاني، عين الاسم الأول، نفس الاسم الأول. ومثل بقوله: جاءني محمد أبو عبد الله، فمحمد هو أبو عبد الله، وأبو عبد الله هو محمد، أي أن الثاني، أي الاسم الثاني، هو نفس الاسم الأول، هو نفس الاسم الأول، وهذا يسمونه بدل. ويجوز أن يكون عطف بيان، يجوز أن يكون عطف بيان. وقوله تعالى، في قوله تعالى: إن للمتقين مفازا، مفازا هذا اسم إن، حدائق بدل، بدل مفائز، والمفازة هي الحدائق، والحدائق هي المفازة، يعني أن الثاني وهو الحدائق هو نفس الأول وهو مفازة. الشيخ قال لي لما جاء في التمثيل وقال أحدها بدل كل من كل من كل، لم يدخل الألف واللام على كلمة كل، لم يدخل الألف واللام على كلمة كل، واعتذر عن ذلك بقوله حذرا من مذهب من لا يجيز إدخال ال على كلمة كل، وإن شاع استعمالها كما قال الزجاجي في جمله معتذرا عن استعمالها. وأيضا الشيخ نفسه في المغني وفي غيره قد أدخل عليها ال، يعني من هنا يعني أراد أن ينبه أن الأصل في كل لا تدخل عليها اللام، وإنما تضاف. مثلا لما تقول جاء القوم كلهم، ما تقول لا تقول جاء الكل وذهب البعض، ما تدخلش عليه، إنما تقول جاء كلهم وجاء بعضهم بالإضافة. ولكن هي أصبحت شائعة في الاستعمال، وهو من زمن الزجاجي في جمله بأنه تسامح في موافقة للناس، يعني موافقة للاستعمال الذي ساد بين الناس. يبقى ما الذي يشترط في بدل الكل؟ أنه أي أن الثاني هو نفس الأول إعرابا ومعنى، وإن اختلف في اللفظ، في اللفظ مثلا محمد ليس هو أبو عبد الله، ليس أبو عبد الله، لا يختلف في اللفظ، لأنه لو كان نفس اللفظ يكون توكيد، لا يكون بدلا، سيكون توكيدا. الثاني بدل بعض من كل، وضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول كقولك أكد الربيع ثلثه، وكقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن استطاع بدل من الناس هذا هو المشهور. وقيل فاعل بالحج أي ولله على الناس أن يحج مستطيعهم. وقال النسائي إنها شرطية مبتدأ والجواب محذوف أي من استطاع فليحج، ولا حاجة لدعوى الحج مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيع أن مستطيعهم يحج، وذلك باطل باتفاق فيستحق نعم. الأول الثاني من أنواع البدل بدل البعض من الكل، ووضع له الشيخ ضابط تبعا لبقية النحاة، وهو أن يكون الثاني جزءا من كل جزء، وهذا لابد أن بما أن الثاني جزء لابد أن يكون الأول مكون من أجزاء أجزاء يعني داخل في التركيب. الجزء هو ما كان داخلا في تركيب كله، يعني الجزء الجزء يختلف عن الجزء بالبيع النسب. الجزء هو ما يكون فردا من أفراد كليه كليه، كما تقول إنسان وأفراده الرجل، وأفراده نوعان اللي هو الرجل والمرأة. قول الرجل أيضا كلي وأفراده زيد وإلى آخره، هذا يسمى جزئي. ولكن الكل الجزء الجزء يعني الهمزة في السطر هو ما يكون داخلا في تركيب الكل، كما تقول مثلا هذه الطاولة مكونة من أجزاء، هذه الخشبة جزء، هذه الحديدة جزء، هذا المسمار جزء جزء، يعني لأنه داخل في التركيب. ومما يدل على ذلك أنك لا تقول المسمار طاولة، أي لا تخبر بالجزء بالكل عن الجزء فيه في الكل. ولكن بالنسبة للكلي والجزئي ذات الياء المشددة أنك يجوز أن تقول الرجل إنسان والمرأة إنسان، أي أن الكلية قد صار خبرا لجزئيه، لكن في الكل اللي دخل الجزء اللي دخل في التركيب لا. وهذا ما يمكن أن نعتمد عليه في التفريق بين هذه المصطلحات. صار شرطه أو ضابطه أن يكون الثاني جزءا من الأول، هنا يترتب أن يكون الأول مكون من أجزاء. وضرب لنا مثلا أكلت الرغيف ثلثه، وأن يكون مشتملا أو مضافا إلى ضميره أو ما يضاف إلى ضميره. هنا أكلت فعل والرغيف مفعول وثلثه بدل تشبه حتى بدون وجود واسطة. هنا في بدل البيان بدو قال لك هنا في التعريف السابق لما قال بلا واسطة، ما فيش واسطة يعني فيش ما. كيف يعرب ثلثه؟ هو جزء، يعني الرغيف مكون من كم جزء؟ من ثلاثة أجزاء، كل واحد منهم ثلث، يبقى أكل جزء، يبقى إذن هنا عطف اسمها لا بدل، وأنه على نية طرح الأول لأنه لم يأكل كل الرغيف كله وإنما أكل جزء منه. إذن الفعل علش السلط سلط على الثلث ولا على الكل؟ على الثلث. يبقى ولا بد أن يكون مضاف، وجاء في آية ولله على الناس في ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله هذا خبر مقدم، وحج البيت هذا هو المبتدا المؤخر. من استطاع بيعربها بدل منين؟ من الناس. كان ولله على المستطيع من الناس حج البيت، تقدير الكلام ولله على المستطيع من الناس حج البيت، ويكون هذا بدل بعض، لأن بعض من هنا بمعنى بعض تقدير الكلام، ولله على بعض الناس، منهم البعض اللي حددهم والمستطيع. قال فمن استطاع بدل من الناس، كيف نعربه؟ نقول من اسم موصول مبني عليه على السكون، لكن هنا النون تحت كسرة عليها السكون، محرك الالتقاء، مبني على السكون المحرك لالتقاء الساكنين. لما بتقراها ساكنة كيف تقرأ؟ من استطاع، طبعا هنا في حال الوصل قلنا من ساكنة، واللي بعدها ساكن لأن لم يجتمع في اللفظ ساكنة، لكن لما توصل كيف تقرأ؟ يبقى إذن كيف تعربه؟ تقول من اسم موصول مبني في محل على السكون المحرك لالتقاء الساكنين في محل جر، ليش؟ لأنه تابع لمجرور، وين المجرور؟ ولله على حرف جر والناس مجرور. أيوة من استطاع إليه، هذا هو المشهور في الإعراب. وقيل وجتاني أن من هو فاعل لكلمة حج، حجنا مصدر، حج مصدر وهو مضاف إلى مفعوله، البيت مفعول به، الحج بمعنى القصد ولا لا؟ قصدت البيت أو أممت البيت، يعني وجهت لي الوجه، يبقى البيت شنو يعرف؟ مفعول به، والشيء قدر. ومما يدل على أنه مفعول، أنه مصدر مضاف إلى مفعول، أنه مصدر مضاف إلى مفعوله، لما جاء قدر شو قال؟ ولله على الناس أن يحج، ليت كلمة أن يحج، لو هذه فك بها المصدر، وين المصدر؟ شو حط في مكانها؟ أن والفعل. وذكرنا في أن في عمل المصدر إما أن يؤول بما والفعل، وإما أن يؤول بأن والفعل، بأن والفعل، وهنا أولت بأن والفعل، استقام المعنى ولا ما استقامش؟ يبقى المصدر عامل ولا مش عامل؟ أين فاعله؟ من استطاع. أين مفعوله؟ البيت، لكنه مجرور لفظا منصوب محلا. أول شو قال؟ من أن يحج، من الذي يحج؟ مستطيعهم، مستطيع بشي شيء في مكانها؟ من؟ من؟ أيوة. وقال الكسائي إنها شرطية، يعني من هنا ليست اسم موصول، تقدير الكلام من استطاع إليه سبيلا فليحج. وهنا في حدث ولا ما فيش حدث؟ لما جابها شرط مش انحذف فجاوب الشرط ولا لا؟ كيف تقدير الكلام؟ من استطاع، من استطاع ايش كيف قدرها؟ من استطاع فليحج. من استطاع دي مذكوره ولا مش مذكوره؟ مذكوره، لكن الجواب محذوف. والشيء قال ولا حاجه لدعوى الحذف. ليش انت تقدر في الحذف؟ يعني لا تلجا الى التاويل طالما المعنى مستقيم على بدون تأويل، مستقيم بدون تأويل. ولذلك قال الشيخ ولا حاجة لدعوى التأويل، يعني ردا لما ذهب إليه الكسائي. ماذا قال الكسائي؟ على أساس أن من ليست اسم موصول وإنما هي اسم شرط، أين جواب الشرط؟ محذوف. قال لك وهذه دعوة لا نحتاج إلى تقديرها، يعني لا نريدها. الحذف مع إمكان تمام الكلام. والوجه الثاني، أي الوجه الثاني؟ في الصبح في ثلاث وجوه ولله، أن من عربها على أساس أنها بدل، والوجه الثاني على أنها فاعل لمن؟ للمصدر، هذا الوجه الثاني اللي يقصده. والثالث اللي ما ذهب إليه الكسائي وهو أنها من اسم شرط. قال هنا والوجه الثاني يقتضي أنه يجب على جميع الناس، ولذلك لما قال ولله على الناس أن يحج مستطيعهم، مستطيعهم أنا قال فيها وجوب والوجوب الحج ووجوب الحج شو قال هنا على جميع الناس أن مستطيع وذلك باطل باتفاق فيتعين القول الأول في الإحرام. صحيح الجملة هذه؟ لا. يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن مستطيع أن يحج وذلك باطل. صحيح الجملة. يعني من حيث التركيب ولا من حيث المعنى؟ يقتضي أنه يجب على جميع الناس أن يحج مستطيعا وذلك يعني ذلك الاقتضاء ذلك الاقتضاء يعني اسم الإشارة يعود على المصدر المفهوم من الفعل ذلك الاقتضاء وهو وجوب الحج على جميع الناس المستطيعين. إيه ماشي العبارة جيدة. قال وإنما لم أقل. نعم شيخ محمد. قال وإنما لم أقل البعض بالألف واللام كما قدمت في كل. نعم لأن كلمة الكل والبعض كل وبعض هذه تضاف لا تدخل عليها ال ولكن الحقيقة أنها كثرت استعمالها في عند الكل يعني. والثالث بدل الاشتمال وضابطه أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير جزئية كقولك أعجبني زيد علمه. كويس. قل أعجبني اللي يهدي مفعول به ولا لا وزيد وعلمه بدل بدل جزء ولا بدل اشتمال؟ اشتمال ليس منها بدل اشتمال لأن كلمة علم ليست جزء من زيد. جزءه شنو؟ يده ورأسه ورجله وعينه وأنفه هذين الأجزاء اللي تركب منها ولا وبقية الأجزاء الأخرى. إذن كلمة العلم هذه ليست جزء. كذلك أدبه وخلقه وتوبه لكن هذه الأشياء ملابسة له القائمة به متصف بها ومتصف بها. هل العلم جزء من ذات من جسم الإنسان؟ لا. هل الأدب جزء؟ لا لأن قلنا الجزء لا بد أن يكون داخلا في تركيب كله لا بد أن يكون داخلا في التركيب وأجزاء جسم زيد هي كذا وكذا وكذا ليس منها العلم ولا الأدب ولا الأخلاق ولا الثوب ولا إلى آخره. يبقى هذا فرق بين بدل الاشتمال هو ما ينزل منزلة الجزء وليس بجزء ولكنه بمثابة الجزء لوجود الملابسة يعني دائما ملابس لي. قال شنو؟ والتالي أن يكون بين الأول والثاني ملابسة بغير. أما إذا كانت الملابسة بالجزئية شو نسميه؟ بعض. نعم. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. أين محل الشاهد في الآية؟ قتال. بدل منين؟ هل القتال جزء من الشهر الحرام؟ شهر الحرام جزءه أيامه وأسابيعه والساعاته وتوانيه أدنى أجزاء فيه لأن أدنى أجزاء لليوم. ولكن هل القتال ولكنه مشتمل عليه أي منزل منزلة لوقوعه فيه. وين الملابسة؟ وين الملابسة؟ أنه محل محل القتال أن الشهر ظرف للقتال. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. ونبهت بالتفسير بالآيات الثلاث عن أن البدل والمبدل منه يكونان نكرتين. ثلاثة تبع الأمثلة. قال مفازا حدائق البدل نكرة والمبدل نكرة. فعلى على الناس من استطاع معارف الاثنين. هل يشترط أن يكون البدل مطابق لابد أن يكون معرفة أو يكون نكرة؟ لا يأتي معرفة ويأتي نكرة. قال ولذلك ونبهت بالتمثيل بالآيات الثلاثة على أن البدل والمبدل منه شغل قد يكونان نكرتين ومعرفتين. وش تاني؟ إذن هل لابد أن يكون البدل بدل المعرفة نكرة؟ يشترط أن يكون مختلفتين؟ لا، يأتي متطابقتين في التنكير ومتطابقتين في التعريف ومختلفين تعريفا وتنكيرا، تعريفا وتنكيرا. وين المثال بتاع التعريف؟ الشهر الحرام قتال، تو قتال النكرة ولا لا؟ والشهر الحرام معرفة. والأمثلة الأولى واحد من نكرتان والآخر معرفتان. أي الرابع أنواع البدل. هذه الثلاثة الأول: بدل الكل والبعض والاشتمال. نعم، بدل الاضطراب وبدل الغلط، بدل الإضراب وبدل الغلط وبدل النسيان، كقولك تصدقت بدرهم دينار، فهذا مثال محتمل لأن تكون قد أخبرت بأنك تصدقت بدرهم ثم عل لك أن تخبر بأنك تصدقت بدينار. هذا معناه الإضراب. شو معنى الإضراب؟ الانتقال من الأول إلى الثاني. الإضراب الانتقال من الأول إلى الثاني. يعني شو قال الشيخ؟ قال بأنك تصدقت بدرهم ثم عنا لك أن تترك هذا الدرهم وتنتقل ليش؟ للدينار، وهو المقصود، وهو المقصود. هذا شو يسمى؟ إضراب، يعني ترك الأول والقصد الثاني. ولأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدينار فسبق لسانك إلى الدرهم، وهذا بدل الغلط. بدل الغلط شنو؟ أقول مثلا أنا في في في في ذهني المستقر في الذهن أنني سأقول مثلا جاء محمد، هذا اللي موجود في الذهن المستقر في الذهن، ولكن سبق اللسان غلطة لسان شو قال؟ زيد مثلا أو محمد، يبقى الغلط للسان، الغلط للسان، والنسيان للجنان للعقل فكر. يبقى هذا نسيان، وهذا بدل الغلط. وطبعا بدل الغلط هذا ما هناش في القرآن ولا بدل النسيان، لكن في كلام البشر وارد، يعني مفيش يعني جل من لا ينسى. لأن تكون قد أردت الإخبار بالتصدق بالدرهم فلما نطقت به تبين فساد ذلك القصد، وهذا بدل النسيان. هذا بدل النسيان. النسيان يتعلق بإيش؟ بالفكر، بالذهن. والغلط مش يتعلق، يعني زلقة لسان، يعني ما هيش مقصود الكلام. وربما أشكل على كثير من الطلبة الفرق بين بدلي الغلط والنسيان، وقد بيناه ويوضحه أيضا أن الغلط في اللسان والنسيان في الجنان. ولذلك قال والجهل، فرق بين الجهل والنسيان والسهو والوهم والشك والظن والعلم، كل واحدة لها مدلولها، يعني لها مصطلح مفهوم منه. قال المصطفى رحمه الله في مدنه: باب العدد من 3 إلى 9 المؤنث مع المذكر والمذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام، وكذلك 10 إن لم تركب، وما دون 3 وفاعل كالثلاث كثالث على قياس دائما، ويفرد فاعل وأي أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه أو ينصب ما دونه، هو اللي ينصب ما دونه. نعم، هنا العدد وهو من الموضوعات المهمة التي يحتاجها الناس في معاملاتهم اليومية. العدد من الموضوعات المهمة التي يحتاجها الناس على مختلف مستوياتهم في أعمالهم أو في احتياجياتهم اليومية، من حيث المعاملات ومن حيث طلب النقود والمصارف والعدد والطلبة والأسماء وعددهم كذا والدرجات والامتحانات، يحتاجونها كثيرا، وكثيرا ما يغلطون في هذا الأعداد فلا يفرقون ما بين هذا وهذا، فإن جاءت صحيحة مصادفة فبها، وإن جاءت غلطا فأنا غير متخصص في في اللغة وهو عذر غير مقبول، ولكن الشيخ لخصها في كلام موجز ومفيد يحفظ، يعني في كلام موجز ومفيد. قال باب العدد من 3 إلى 9، يعني 3 4 5 6 7 8 9. قال كان يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث المخالفة، يعني إذا كان المعدود مذكر العدد سيكون، وإذا كان المعدود مؤنث العدد سيكون من وين لوين؟ من 3 إلى 9. دائما دائما، يعني شو دائما؟ أنه لا ينفك عنها في أي زمن، في أي تعبير. وجبنا قول الحق سبحانه وتعالى: سخرها عليهم 7 ليال وثمانية سبعة، هذا العدد. أين المعدود؟ ليالي مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. يبقى العدد شو جاي؟ مذكر. وثمانية أيام، أين المعدود؟ مذكر أم مؤنث؟ أين العدد؟ ثمانية. شو هذا جاء؟ مؤنث. مطابقة ولا مخالفة؟ دائما دائما. وكذلك العشرة، كذلك العشرة، لكن العشرة هل هي مركبة أم عدد مفرد؟ مركبة نقول مثلا في 11 12 13 14 كذا وكذا. إذا كانت مركبة كذلك وكذلك العشرة كذلك، أنا مش في تشبيه ولا، شنو وجه التشبيه؟ أنها تكون مخالفة، تكون مخالفة. إذا كان معدودها مذكر هي شو بتكون؟ مؤنث. وإذا كان هي مؤنثة، وإذا كان معدودها مؤنث هي مش تكون مذكرة. ولذلك قال وكذلك العشرة إن لم تركب، يعني إذا كانت بروحها نقول 10 رجال وعشر وقل وعشر كراسات مثلا، هذه يبقى إذا دخل في من 3 إلى 9 ولا لا داخل من لكن إذا كانت مركبة تكون على العكس، تكون المرافقة الأولى لأن القاعدة اللي هي من 3 إلى 9 هذه بتجري عليها القاعدة دائما مخالفة. فإذا كان الأحاد مخالف هي بتكون مطابقة، وإذا كان الأحاد كان الأحاد مؤنث هي بتكون مذكر، وإذا كان الأحاد مذكر هي بتكون مؤنثة. الأحاد يعني مش العدد، العدد الأحاد والعشرات، يعني الأحاد اللي هي الخانة الأولى اللي على اليمين والعشرات اللي بعدها. ما هي؟ يبقى إذا ركبت فهي تكون مخالفة للعدد الأول. قال إن لم تركب وما دون الثلاثة، وما دون الثلاثة شنو اللي دون الثلاثة؟ واحد واثنين، واحد واثنين هل سيكون مطابق؟ نقول رجلان اثنان، امرأتان اثنتان في حال الرفع، رأيت رجلين اثنين، رأيت امرأتين اثنتين، هنا في مطابقة ما فيش إلا وجه واحد، أين هن؟ في العدد واحد مذكر والعدد المؤنث إحدى، همزة قطع ولا همزة وصل؟ في إحدى همزة قطع ليست همزة وصل، كثير ما يغلطوا فيها يديروا فيها همزة وصل، هي ليست بهمزة وصل وإنما هي همزة قطع إحدى. وبدال اللي هي الألف المقصورة، الألف المقصورة. ما يبقى هذين العدد واحد واثنين شو يشترط فيهن؟ مطابقة، مطابقة. هو ما تقدرش تقول معاه يعني طريقة اثنان واثنتان، يعني مرات العدد لا يذكر معهن اطلاقا، المعدود يعني المعدود لا يذكر معهن. لكن إذا قال وما دون الثلاثة أهدنا كلهم يشترط فيه شنو؟ المطابقة. قال وفاعل أي ما اشتق من ثلاثة وأربعة وواحد واثنين وخمسة وتسعة وعشرة ما اشتق منهن على وزن فاعل. كيف تقول ثاني واحد مش كلهن على وزن فاعل؟ واحد ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر. هذا قال وما دون الثلاثة وفاعل يعني ما كان على وزن فاعل. منين؟ من الأعداد. أين الأعداد؟ الأحاد. كثالث ورابع وخامس على القياس دائما. شنو هو؟ المطابقة. كيف تقول جاء ثالث أو رجل ثالث وامرأة ثالثة ورجل رابع وامرأة رابعة؟ مطابقة أو مش مطابقة؟ صفة فيها المطابقة، كل على قياس واحد. لكن اسم فاعل هدا مرات يضاف إلى نفسه ومرات يضاف إلى ما دونه، كما في قوله تعالى ثاني اثنين وثالث هذا ثاني اثنين أضاف إلى نفسه يعني ولله ثاني اثنين، يعني أنه كان قال واحد من اثنين، واحد يهدي. لكن لو فرضنا أن العدد أضيف إلى ما دونه، قولوا ثالث اثنين ورابع ثلاثة، شوف كيف يبقى اشتقيت من الأعداد اللي هي الأحاد، اشتقيت منهم اسم على وزن فاعل. الفاعل هذا إما أن يضاف إلى نفس عدده وإما أن يضاف إلى ما دونه، دون بدرجة واحدة. يعني كيف تقول مثلا ثالث اثنين رابع ثلاثة خامس أربعة، تنقص يعني سادس خمسة سابع ستة ثامن تسعة ثامن سبعة ولا لا، تنقص أو يضاف إلى نفس عدده. كيف نفس عدده؟ ثاني اثنين ثالث ثلاثة رابع أربعة خامس خمسة، إما أن يضاف إلى نفس عدده وإما أن يضاف إلى ما دون بدرجة. ما الفرق بينهما؟ ما هي الصورة ولا لا يا جماعة؟ العدد الأحاد منين؟ من واحد لوين؟ لعشرة. مش أحاد هنا هو باين، هو العشر مش أحاد يعني. مش فيها السفر الدكتورة مرنا الرقم هذا السفر، السفر رقم ولا مش رقم؟ رقم هنا يبقى. شو بتقول عليه؟ إذا اشتقيت منها اسم على وزن فاعل وتبي تضيفه لما بعده، إما أن يضاف إلى نفس عدده كما نقوله ثاني اثنين، أو يضاف إلى ما دون عدده ثالث اثنين. ما الفرق بينهما؟ إذا أضيف إلى عدده فالمقصود به أنه واحد من اثنين، واحد من ثلاثة، واحد من أربعة، واحد من خمسة. وأما إذا أضيف إلى ما دون فهو الذي صير اثنين ثلاثة وصير ثلاثة أربعة وصير الأربعة خمسة وصير الخمسة ستة وهكذا. لما نقول ثالث اثنين معناها الذي جعل الاثنين ثلاثة، أي بإضافته هو صير. وإذا قلت رابع ثلاثة يعني الذي صير الثلاثة أربعة، وإذا قلت خامس أربعة الذي صير الأربعة خمسة، هكذا. يبقى إذن العدد الأحاد إذا اشتق منه وصف على وزن فاعل وأضيف إلى عدد، فالعدد إما أن يضاف إلى نفسه والمقصود به أنه واحد مما أضيف إليه، وإذا أضيف إلى ما دون عدده فالمقصود أنه صير ذلك العدد، صير ذلك العدد كذا وكذا. اتفقنا عليهم؟ نعم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل قال بشرحه رحمه الله تعالى اعلم ان الفاظ العدد من ثلاثه احساب احدها ما يجري دائما على القياس بالتذكير والتانيث فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث وهو الواحد والاثنان وما عدل فيه الخلاف لا دائما مطابقه نقول عليه المطابقه ما كان على صيغه فاعل تقول بالمذكر واحد واثنان وثاني وثالث ورابع إلى عاشر وفي المؤنث واحدة واثنتان ثانية وثالثة ورابعة إلى عاشر هذا في مطابقة هذه الصورة الأولى فيها المطابقة لا خلاف وين واحد واثنين وما كان على وزن فاعل تشترط فيه المطابقة شو معنى المطابقة مع المذكر مذكر ومع المؤنث مؤنث ما لأنه شو صار العدد وصف والوصف لابد فيه من المطابقة والثاني الأول على سيجري على شجري على قياس واحد شو القياس الواحد وهو المطابقة الثاني ما يجري على شنو عكس القياس أنه على المخالفة أيوة فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما تقول ثلاثة رجال أين وجه المخالفة العدد والمؤنث والمعدود وثلاثة قال تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام رسوما نعم والثالث ما له حالتان هذا شنو فيه يفصل فيه مخالفة دائما العدد من ثلاثة إلى عشرة المخالفة دائما والأول المطابقة دائما تو الثالث شو بيكون القسمة أنه مخالف أنه أي نعم ما له حالتان وهو العشرة فإن استعملت مركبة جرت على القياس أي القياس المطابقة تقول ثلاثة عشر عبدا إذا استعملت مفردتان إذا استعملت مركبة جرت على القياس وهو أيه بالتذكير وثلاثة عشرة أما بالتأنيث وإن استعملت وشوف كيف ثلاثة عشرة هنا جاء التأنيث في الثلاثة ولا لا يبقى عشرة بتكون مطابقة للي بعدها أفرض العدد الأحاد جي مذكر شو بتكون العشرة مطابقة للي بعدها ولا لا أيوة وإن استعملت غير مركبة جرت على خلاف القياس تقول عشرة رجال بالتأنيث وعشر إماء يبقى كم حالة خذينا منهن ثلاثة المطابقة دائما وين واحد واثنين وما كان على وزن فاعل المخالفة دائما وين من ثلاثة إلى تسعة ما يكون فيه المخالفة وعد والمطابقة اللي هو عشرة إذا استعملت مركبة تكون مطابقة للمعدود تذكيرا وتأنيثا المخالفة وين إذا كانوا من ثلاثة إلى عشرة للعدد الأول وأما إذا كانت مفردة فيجري فيها القياس داخل مع الثلاثة والتسعة وما بينهما قال واعلم ان لاسماء العدد التي على وزن فاعل اربع حالات احداها الافراد تقول ثالث رابع خامس ومعناه واحد معناها شنو هو هيك بروحه يا سي مش داخل بالاضافه واحد تقول ثالث رابع خامس ومعناه بدون إضافة ما فيش إضافة للي بعده يعني والثاني الثانية الإضافة إلى ما هو مشتق منه فتقول ثاني اثنين أضيف إلى نفس عدده ولا لا ثاني اثنين وثالث ثلاثة ورابع ومعناه معناه واحد من اثنين وواحد من ثلاثة وواحد من أربعة. أنت إذا أضيف إلى نفس عدده، يعني العدد اللي هو اشتق منه. قال الله تعالى إن أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. شو تفهم معها؟ هو في الغار منه في سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، يبقى سيدنا الرسول ثاني اثنين، يعني واحد من اثنين. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة هنا أضيفها إلى العدد الذي اشتق الوصف منه وهو ثلاثة. شو تفهم منه؟ واحد من ثلاثة. الثالثة أن يضاف إلى ما دونه كقولك ثالث اثنين ورابع ثلاثة وخامس أربعة، معناه جار الاثنين بنفسه ثلاثة وجار الثلاثة بنفسه أربعة. بنفسه شنو هو؟ مش مش مش كيف الجعل هنا، يعني تو لما تقول جعلت الدقيقة خبزة، أنت ما صيرتش نروحك خبزة ولا لا؟ لكن هو لما يقول ثالث وثلاثة هو داخل معهم في الجعل هدايا، داخل في الجعل ولا مش داخل؟ هذا معنى قول الشيخ. ولا شنو قال فيها؟ ومعناه جاعل الاثنين بنفسه معهم هم، يعني داخل معهم في الجعل، يعني هو واحد من مش واحد من الثلاثة، بهم هم شو بيصيروا، بهو شو بيصيروا ثلاثة. أيوة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. شو معناها؟ أنه صار به القوم أربعة، والثاني صار به القوم خمسة، وصار به القوم ستة، يعني هو داخل ولا مش داخل؟ داخل. أيوة. الرابعة أن ينصب ما دونه فتقول رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جائر الثلاثة أربعة، ولا يجوز مثل ذلك في المستعمل مع ما اشتق منه خلافة الأخفش. قال هنا أن ينصب ما دونه رابع، امتنعت الإضافة لما تنون وللا، رابع ثلاثة بتنوين رابع ونصب ثلاثة، كما تقول جاعل الثلاثة أربعة، لكن معناها وللا رابع، ما فيش إضافة، ما فيش إضافة، يعني جعل الثلاثة أربعة، جعل الثلاثة أربعة. انتصب الثلاثة ولا ما انتصبش؟ على المفعولية، على المفعولية. يبقى ما اشتق من العدد على وزن فاعل كم له حالة؟ أربع. إيش هي؟ الإفراد بروح. وهنا شو يشترط فيه؟ مطابقة في وجه واحد، وكل إننا فيه المطابقة. اثنين أن يضاف إلى نفس عدده، وشن المقصود به هنايا؟ واحد. أن يضاف إلى ما دون عدده، والمقصود أنه يصير بهم، يصير العدد به هو ثلاثة، يصير العدد به هو ثلاثة. والثالثة شيء أن يضاف إلى ما دونه قلناه، والرابع أن ينصب ما دونه، يعني العدد دونه اللي أقل منه، الثلاثة شو اللي أقل منها؟ اثنين، والأربعة شو اللي أقل منها؟ الثلاثة. الثلاثة تنصب لكن بشرط التنوين، ما فيش إضافة، لأن إذا دخل التنوين امتنعت الإضافة. نقول ثالث أربعة، ثالث أربعة. ثالث شو تقول عليها؟ رابع ثلاثة، يعني هو فيما دونه، العدد دونه هو ثالث اثنين، ثالث اثنين. ايه اثنين منصوب، منصوب بالياء، كويس. ورابع العدد اللي بعده شو اللي بيقول؟ ثلاثة. وخامس أربعة، لابد أن يكون ما دونه. يبقى هذه استعمالات، والحقيقة أن الشيخ أنا لخصها في تلخيص موجز، نقول عليه العدد. العدد منها ما يشترط فيه المطابقة وجه واحد، وهو العدد واحد واثنين ومشتقة على وزن فاعل، ومنه ما يشترط فيه المخالفة وهو من ثلاثة إلى تسعة، ومنه ما يجوز فيه المخالفة والمطابقة وهو العدد عشرة. العدد عشرة. وأما ما اشتق على وزن فاعل فله أربع أحوال: أن يكون مفردا وهو مطابق لكل الأحوال، وأن يضاف إلى ما اشتق منه أو يضاف إلى ما دونه، أو يكون ناصبا لما دونه. ناصبا لما دونه إذا أضيف إلى نفسه فالمقصود أنه واحد منه، وإذا كان مضاف إلى ما دونه أو ما كان مضاف وهو يصير العدد الذي دونه بنفس عدده، وإذا كان ناصبا كذلك نفس الشيء، لأن ناصب ناية بمعنى جاعل، والجاعل أنه يصير العدد اللي دونه هو نفسه. ما يبقى إذن هذا بالنسبة للعدد، وكما قلت ملخص ومفيد. ما زاد صورة من لم تذكر، أذكر أن المعدود تقدم على العدد. مثلا بقرات أو بقرات سبع، هنا هو عادة المعدود بيكون تمييز، والتمييز بيجي في الأخير، لكن هنا تقدم المعدود على العدد، هنا يجوز فيه المطابقة وعدم المطابقة، مطابقة وعدم، يعني يلاحظ فيه الاثنين يعني. لكن إذن هذا هو الملخص والمفيد، وهو المراجعة للمرة الثانية، أن واحد واثنين شنو فيهم؟ ما ومن ثلاثة إلى تسعة مخالفة، وعشرة وجهين. كويس. والعدد الأحاد إذا تركب مع عشرة ينطبق عليه نفس القاعدة وهو المخالفة، مخالفة مستمر. العدد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، هذه المخالفة ركب أم أفرد، سواء كان مفرد أو مركب. أجي لما كان على وزن فاعل تشترط فيه المطابقة وجه واحد، وكم لي حالة هو؟ أما أن يستعمل مفرد، وإما أن يضاف إلى نفس عدده، وإما أن يضاف إلى ما دون عدده بدرجة واحدة بس، وإما أن يكون ناصبا لما دون عدده. الفرق بينهم إذا كان مضاف إلى ما دون عدده أو ناصبا إلى ما دون عدده فهو أنه صير ما دونه لنفس عدده، وأما إذا أضيف إلى نفسه فمعناه أنه واحد من هؤلاء. هذا هو هذا العدد. نعم. باب موانع صرف الاسم. نعم. قال رحمه الله في هذه: باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها: وزن المركب عجمة تعرفها عدد ووصف، ووصف الجمع زد أنيثا، كأحمد وأحمر وبعدك وإبراهيم وعمر وأخرى وأحادة وموحدة إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء، فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الآحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن بالصفة أو العلمية. هل نقول مثلا باب موانع الصرف؟ الاسم ينقسم إلى مبني ومعرب. الاسم ينقسم إلى مبني ومعرب. المبني هنا لا علاقة له بالصرف، يبقى الصرف يدخل في الأسماء المتمكنة، في الأسماء المتمكن. شنو معنى المتمكن؟ الذي تمكن في الاسمية ببعده عن مشابهة الحرف. لما ابتعد عن مشابهة الحرف معنى تمكن وين؟ في الاسمية. والمتمكن ينقسم إلى قسمين: متمكن وأمكن. وين الأمكان؟ الذي يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا منون. مثلا نقول زيد يقول عليه اسم معرب أمكن، لأنك تقول جاء زيد بالرفع مع التنوين، ورأيت زيدا بالنصب مع التنوين، ومررت بزيد بالكسر مع التنوين، لم ينقص منا شيء من علامات الإعراب. قل رأيت رجلا، حتى هو أمكن، قل لي أهل قل رأيت الرجل لا يدخل التنوين، هنا في مانع من التنوين وهو أل، لكن هو يدخل ولا ما يدخلاش، إذا كان نكرة يدخله التنوين كويس. الألم المتمكن هو الذي تنقص في حاله، ينقص منا التنوين وينقص منا الجر بالكسرة، يبقى نقص، نقص في درجة التمكن ولا النقص هدايا جعل مرحلة ما بين مثلا هو البعد عن مشابهة الحرف في أقصى درجة والحرف في ناحية ثانية، في واحد قريب منه شوية لأنه ممنوع، أي لم تتوفر فيه جميع العرب علامات الإعراب كاملة، نقص منا التنوين ونقص منا شيء ثاني الجر بالكسرة، الجر بالكسرة يبقى إذن. لكن هذه الأسماء التي منعت من الصرف، منعت من الصرف هذه الأسماء، وهو المطلوب في الدرس، موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وزن الفعل، أنا قال وزن، وزن المركب، وزن الفعل أي ما يأتي الاسم على وزن من أوزان خاص بالفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.